أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا نذير فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ

معلوم ولا تنسون

تَنْتَهِي